الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء جل جلاله. رب. الله الله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر Yeah. ولا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربهن مال اليتيم إلا للذي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد وأوفوا الكيل